أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا تبارك الذي جعل السماء نورا لم يهزم والذين لا يشهدون

يوم مالكش بس.